بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هاهنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، الله الذي كلمه يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن هبان عن أبي ذر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه نظر، نبي مكلم فيه في إسناده ضعف، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كلم كما كلم موسى فيه اجتهاد، والله أعلم وأعلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما ذكر مسألة تكليمه في الإسراء، والكلام ليس صريحا في الروايات أنه كلمه بلا واسطة، وإلا فالقرآن كلام الله لا نزاع بين أهل الإيمان في ذلك، تكلم الله عز وجل به وكلم به عباده لكن بواسطة. والأحاديث الواردة في رحلة المعراج ليس فيها ذكر الواسطة ولا نفيها. قال: ورفع بعضهم درجات، كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي فضل موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، يعني ممسكا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. فقال: فلا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. فالجواب من وجوه: أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر. الثاني أن هذا قالهم باب الهضم والتواضع، هضم النفس يعني تواضع في حق نفسه. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم، والتسليم له والإيمان به. ولا تعارض بين الثلاثة الوجوه الثلاثة الأخيرة، فإن التفضيل في حال التخاصم والتشاجر كثيرا ما يكون بالرأي والعصبية وليس بالدليل، ولذا فهو ليس إليكم أن تفعلوا ذلك، لا تفضلوا من عند أنفسكم، فاجتمعت الثلاثة الأخيرة في قول واحد. وأما من قال أن هذا من باب الهضم والتواضع مع أنه يعلم خلاف ما يقول، هذا أبعد الأقوال. هو تواضع صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما يخبرنا بتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. الخلاصة في هذا أن الآية نص في تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، وأنهم ليسوا بمنزلة واحدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله آتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره، ولهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية خاتمة سورة خاتمة قصة داود عليه السلام، وفيه إشارة إلى من مر من الأنبياء تلك الرسل، فهي لها تعلق بما قبلها. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقد فضلهم جميعا على الأنبياء. التفضيل بين الأنبياء ثابت بنص القرآن، والنهي متأول: لا تفضلوا أو لا تفضلوا بين الأنبياء، محمول على حال معينة وليس على نفي أصل التفضيل من عند الله عز وجل. وقد ذكر في القصة موسى وهارون وداود وبالضمائر ألم ترى يا محمد، فقد ذكر هؤلاء الأنبياء في قصة داود عليه السلام، وكذا النبي الذي لم يذكر اسمه في أول القصة إذ قالوا لنبي لهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. التفضيل: الله عز وجل يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو سبحانه وتعالى يفضل من شاء بما شاء، و المؤمن يعلم أن تفضيل الرب سبحانه وتعالى إنما هو بعلم وحكمة وعدل، ولذا فهو يرضى بتفضيل الله سبحانه وتعالى ولا يسخط ذلك ولا يخالف عليه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، محمد صلى الله عليه وسلم أرفعهم درجة، ومن دونه كذلك من الأنبياء، رفع إبراهيم ورفع موسى صلى الله عليه وآله وسلم في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة، ويحيى وعيسى في السماء الثانية، وآدم في السماء الدنيا، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة. فالله عز وجل أعلى وأعلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، الآيات الواضحات المعجزات، وعيدناه بروح القدس بجبريل عليه السلام. فالمسيح معيد بروح القدس، وهذا لا يعني ما يدعيه النصارى من الحلول من أن أو الاتحاد، فإنه عندهم قد حل فيه، أو أنه أحد صور الأقانيم التي يدعون أن الله عز وجل يتمثل فيها ويتجسد فيها تعالى الله عن قريب علوا كبيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لو شاء ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. هذا يبين لنا قضية الاختلاف بين أتباع الرسل. أولا نعلم أنه أمر قدري كوني قدره الله عز وجل، كما قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر بعلمه وحكمته ولود الاختلاف الذي أدى إلى الاقتتال. ولو شاء الله عز وجل أن يجعل الناس أمة واحدة لفعل، لكنه سبحانه وتعالى قدر أن يقتتل الناس بعد الأنبياء، وأن يصل اختلافهم إلى درجة أن يقتل بعض أتباعهم بعضا. وهذا يدلنا على لزوم معرفة الحق عند الاختلاف، لأن هذا الاختلاف وإن كان أمرا قدريا كونيا إلا أن هناك بينات لا بد من متابعتها، فلا يجوز أن نحتج بالقدر ونترك الشرع، لكننا نؤمن بالقدر ونلتزم بالشرع. الذين يتركون الشرع، الذين يرسخون للخلاف محتجين بأن الخلاف أمر قدري كوني ولا يريدون الاحتكام إلى البينات، هم في حقيقة الأمر سبب البلاء. المؤمنون يؤمنون ويعملون بالشرع ويؤمنون بالقدر ويعلمون حكمة الله عز وجل في تقدير الاختلاف. والاختلاف كما أنه سنة كونية له حكمة بالغة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد، وأن يعبد بمراغمة من خالفه وخالف رسله، ليس فقط عبادة طوعية في جو من يطيع، ولكن عبادة بالمراغمة لأعداء الله ولمن خالف رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل هذه في الحقيقة غاية ولود النوع البشري الإنساني على نجدين وطريقين، على هدى أو على ضلال، لكي يعبد المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وسط الضلال، ولكي يبذلوا أنفسهم وأموالهم وجهدهم في وسط من يفسد في الأرض ويسفك الدماء حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى هذه العبودية الخاصة التي ارتضاها سبحانه وتعالى. لذلك نقول أمر الاقتتال نستوعب ولوده ونسعى إلى إزالته. أمر الاختلاف بين الناس وهم منتسبون جميعا إلى أتباع الرسل، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله عز وجل أن لا يقتتلوا لما اقتتلوا، لو شاء لجمعهم على كلمة واحدة وأمة واحدة. كما ذكرنا هو سبحانه وتعالى فرض علينا فروضا عندما يقع الاختلاف، أوجب سبحانه وتعالى علينا في الآيات لزوم البينات، وهي آيات محكمة أو سنة صحيحة أو إجماع ممن يعتد به من أهل العلم من سلف هذه الأمة. فالبينات لا بد من متابعتها وملازمتها، وهذا هو الخلاف غير السائر، أعني في مخالفة البينات. قد نهانا الله عز وجل عن هذا الاختلاف، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. فبين سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فذم سبحانه وتعالى من اختلف بعد البينات، ومفهوم المخالفة أن من لم يخالف البينات ليس بمذموم، من لم يخالف البينات ليس بمذموم بل معذور بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، مغفور له خطأه معفو عنه اجتهاده، معفو عنه خطأه مألون على اجتهاده. فلذلك اتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على إقرار بعضهم بعضا على مسائل اختلفوا فيها من الدين، فليست كل مسائل الاختلاف بدرجة واحدة. ومن يجعل الخلاف في كل الأمور بدرجة واحدة هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من الخلاف ما يذم، ومنه ما يحتمل، ومنه ما يحمد. أعني الخلاف الذي هو اختلاف الطبائع واختلاف الاهتمامات، والذي مرده إلى اختلاف التنوع حتى تكتمل احتياجات الناس بعضهم من بعض، فمثل هذا يستغل ولا يحارب. وأما الاختلاف التضاد الذي يسوغ فهذا عند عدم وجود نص من الكتاب أو من السنة أو الإجماع، فعند ذلك لا يوجد نص يحتمل هذا الاختلاف ولا يؤدي إلى تباغض ولا يؤدي إلى تشاحن. كما ذكرنا أن الصحابة قد اتفقوا على أن يقروا بعضهم بعضا على مسائل اختلفوا فيها. كما أنهم اتفقوا على ذم أهل البدع ومحاربتهم ومخالفتهم، فقد اجتمعوا على مخالفة الخوارج، وأثنوا على علي بما أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قتالهم، حيث قال تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ولم يختلفوا عليه في شأن قتال الخوارج كما اختلفوا عليه في شأن الخلاف مع أهل الشام، وإن كان علي رضي الله عنه والمحق في ذلك، لكن كما ذكرنا متفقون هم على ذم الخوارج وذم أهل البدع عموما. ولذا فسر السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. لذلك نقول هذا الاقتتال الحاصل والاختلاف بين من ينتسب إلى الأنبياء، سبيل المعاملة عندما كان منه خلاف النص من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، فلا بد أن يهجر ولا بد أن يحارب ولا بد أن يبعد عنه. وأما عدم ما يخالف البينات فهذا يحتمل ويستصحب أن صاحبه بين مجتهد مؤجر ومجتهد مأجور له مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد مغفور له خطأه. ولذا أمسك أهل السنة والجماعة عما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من اقتتال، وقالوا أنهم يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلتفتوا إلى ما وقع بينهم من اقتتال، بل يرجون أن يكونوا جميعا ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن لا يسعنا أن نجعل كل اختلاف هكذا. توسع بعض الناس في أن يجعلوا كل خلاف بين المسلمين يجب أن يستوعب ويجب أن يحتوى، ويرون هذا أصلا لوسطية الإسلام أو سعة أو اتساع طرق معاملته للناس. كما ذكرنا لابد من إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي كما في الآيات التي بعدنا، فهناك رشد وهناك غي، فخلاف الحق في الأمور البينة هو خلاف الحق، هو الخلاف غير السائغ الذي يقتضي مفارقته. ولكن هنا نشهد أمر القدر جليا واضحا متكررا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله فعل ما يريد. فشهود القدر في أمر الاختلاف يجعل العبد المؤمن مطمئنا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، ويجعل سلوكه كذلك سلوك الواثق بوعد الله المطمئن بالنتيجة التي حصلت. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، لا تعترض على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا شهد القدر وآمن به علم أن الله عز وجل هو العليم الحكيم، وعلم أنه سبحانه وتعالى يستخرج بما يقع من خلاف بما هو مكروه له سبحانه وتعالى أنواعا من الخيرات لا تحصل إلا بوجود هذا المكروه المخالف له سبحانه وتعالى، فيترتب على ذلك الخير الكثير. بل هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بما يوافق الشرع وتنهى عما نهى عنه الشرع، فحصل بذلك الخيرية لهذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل من بعد ما جاءتهم البينات، اختلفوا من بعد ما جاءتهم، اختتلوا من بعد ما جاءتهم، قوله ولو شاء الله اختتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الاختلاف أولا وصل بعد ذلك إلى واحد من أمرين، إيمان البعض وكفر البعض، أمر ثالث انصرف الناس عنهم. فاختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، الاختلاف ترتب عليه مذمة لمن اختلفوا بعد البينات. كما ذكرنا البينات نص واضح، آية أو كتاب لا يحتمل تأويلا ولا توجيها، وليس هناك اختلاف في تفسيره. وأسباب هذا الاختلاف بعد البينات أعظمها البغي، أعظمها أن تكون أمة هي أربى من أمة، طائفة هي أقوى من طائفة، جماعة أقوى من جماعة، وهذا الحسد سبب هذا الاختلاف وسبب هذا التحيز، وهذا سبب هذه المخالفة للبينات. وأيضا البدع ورؤوس الضلال سبب هذا الاختلاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. فضلوا وأضلوا. فرؤوس الضلال والدعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في الشر بعد الخير الذي فيه دخل الذي سأله عنه حذيفة، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت ورسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. نعوذ بالله، يدعون إلى النار، يدعون إلى مخالفة الشريعة، رؤوس الضلال، رؤوس الدعاة على أبواب جهنم. هذه النوعية من الناس لا بد من محاربتها، لا بد من التحذير منها. أيضا من أسباب الخلاف بعد البينات التنافس المذموم على الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا، وقال الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتهلك، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أعوذ بالله. فالرغبة في التنافس على الجاه والمنزلة والكلمة المسموعة فضلا عن المال والشهرة وغير ذلك، التنافس على الدنيا يؤدي إلى هذا الاختلاف من النوع القبيح الذي هو مخالفة البينات. فهذه أسباب مخالفة الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال بعد مجيء البينات، والمنصوص عليه في القرآن الباقي والأنواع الأخرى موجودة مبثوثة في الكتاب والسنة. فالواجب على المسلمين أن يحذر كل واحد منهم على نفسه عندما يختلف الناس من أن يقع في مخالفة البينات، نسأل الله العافية. أحد أسباب خلاف البينات الجهل وليس العلم. والعجب من الذين من بعض الطوائف الذين يحذرون الناس من طلب العلم بزعم أن العلم هو سبب الاختلاف، وهذا من أعظم الجهل. فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ذمهم على العلم ولا ذم البينات، وإنما ذمهم على البغي الذي حصل منهم. والجهل من أعظم أسباب مخالفة البينات، لأن الناس إذا لم يعلموا البينات لم يمن لهم الأمر. فالذين يحذرون الناس من العلم أو يهونون من خطر الجهل بزعم أن العلم حصل وحصلت معه آفات، فهذا ليس معناه مذمة العلم أبدا، ولكن معناه محاربة الآفات، محاربة ما حصل من تقصير، وليس أن يختلف الناس فيتركون العلم الذي بدونه لن يصلوا إلى كلمة واحدة بحال من الأحوال. فالعلم سبب للاجتماع وسبب للائتلاف وسبب قوة الطائفة المؤمنة حتى يتجنبوا ما حرم الله عز وجل عليهم. ولكن ولو شاء الله اختصر تكرير لهذا المعنى لكي يستقر في النفس أن الأمر بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن لا تنزعج، لا تيأس، لا تبتئس على مستقبل الإسلام عند ورود الاختلاف، عند ورود الاقتتال. الله يفعل ما يريد، وهو قد أخبرنا أنه يريد نصرة هذا الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فالله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المرة القادمة إن شاء الله في قصة داود عليه السلام من سورة صاد. في سيارة لونها أبيض شاهين ولكن عربية تزود الطريق، أحد الإخوة والدته تجري عملية جراحية أطلب الإخوة الدعاء. ووالد أخ آخر نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين. ده والد أخ آخر توفي اليوم نسأل الله أن يرحمه. الأخ هشام عبد الفتاح الطويل وجنازة والده غدا سيصلى عليه صلاة الجمعة في المنارة. هل حديث رأيت ربي في المنام في أحسن صورة هل في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم مكلم؟ لا ندري، لأن الحديث لم ينص على ما نص عليه القرآن وكلم الله موسى تكليما، فهذا لم ينص. أنا أقول نتوقف في هذا. هل يجوز لي أن أقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر قبل أن يبدأ سفري؟ لا يجوز لك ذلك، لأنك لست مسافر بمجرد النية، إنما تكون مسافرا بالضرب في الأرض. يصلي العصر في الطريق، لا ينزل لو يقدر قطار، القطار يروح جاي رايح فيه المكان اللي هو بين العربيات أو في طرف العربية ويتستقبل القبلة ويصلي قائما، والطيارة يروح عند الحتة اللي بتاعت المضيفين والمضيفات دي ويروح جاي يصلي من غير ما يقول لهم. هيقدر؟ لا، هي عايزة عافية، عايزة عافية. اللي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، اللي حصل بين المسلمين في الأندلس، وإذا اقتتل حصل اقتتال. طبعا اللي حصل كان بسبب أهل البدع والضلال، مش الصحابة رضي الله عنهم هم اللي كانوا خلف البينات، ولكن أهل البدع كانوا دائما يشعلون الفتن. عبد الله بن سبأ وجماعته أشعلوا الفتنة في الليل بين عسكر طلحة والزبير وعسكر علي رضي الله عنه. ولو كان هناك اتفاق، يعني كانوا أوشكوا على أن يحصل اتفاق فأشعروا القتال بالليل. حصل في صيف الأندلس موالاة أعداء الله عز وجل الكفار على بعضهم بعضا، كانوا يجيبوا ملوك الفرنجة ويدفعوا لهم الجزية عشان يأيدوهم على ملوك جنبيهم، على ملوك إخوانهم، وكانوا أخين وكل منهم ملك على مدينة وطائفة يسموه ملوك الطائف، وكان النصارى يخشوا ايده بده على ضد ده. موالاه الكفار كانت اعظم محنه سببت انهيار دوله المسلمين في الاندلس. نحن ناخذ العقيده من الكتاب والسنه، لو ثبتت السنه صراحه لقلنا بها، لكن ارى التوقف.